في الآونة الأخيرة عند كثير من أجيال المسلمين وأبناء المسلمين، لا سيما الذين تطرأ لهم بعض الظروف الاقتصادية فيكون عندهم شيء من الشح في المال بعد الغنى، وهذا كثير في بعض الشباب الناشئين. هؤلاء قد يقعون في مثل هذا وهم لا يشعرون، بمعنى أنهم نظرا لأنهم تعودوا، وهذا راجع إلى سوء التربية عندنا مع الأسف، تعودوا بأن يكفوا مؤنة أو مؤنتهم وأحوالهم المادية وأن تصرف عليهم المصارف الضرورية وغير الضرورية، فإذا طرأت أمور عليهم أو على بعضهم بقي على الحال التي كان عليها، أشبه بالسائل المستجدي، فلا يسعى إلى أن يسد حاجته أو يسد حاجة من يعول، فيبقى أشبه بالعالة على الآخرين، على الأقارب والأعمام والأصدقاء والجيران وغير ذلك، وهذا كما قلت كثر في الآونة الأخيرة، وينبغي طلاب العلم أن ينبهوا عليه، لا سيما أن كثيرا من الشباب حتى بعض الشباب الصالحين المتدينين يأنفون كثيرا من الأعمال، وهذا خطأ، يبقى عالة على الناس، يقترض من هذا ويتدين من هذا ويستجدي أمه وأباه قد لا يملكون شيئا، ويستجدي أخوانه ومن حوله، وأحيانا قد يتصرف بعض التصرفات التي لا تليق من أجل أن يسد حاجته، وذلك كله من سوء التربية أولا، ومن سوء فهم معاني هذا الحديث وغيره من الأمور التي توجب على المسلم أن يسعى بنفسه بأن يسد حاجته. أقول من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها تنبيه شبابنا على أنهم لا بد أن يسعوا إلى سد حاجاتهم ويستغنوا عن الاستجداء، حتى استجداء الأقربين، حتى استجداء الوالد والأم وغيره، يستغنوا عن الاستجداء بالبحث عن العمل، ولا بد من أن يتواضعوا فيعملوا بأي عمل مباح، ولا بد أن يتواضعوا أيضا بأن يعملوا بأي أجر. كثير من الشباب الآن حرم الفرص والوظائف لأنه ليس بمستعد أن يشتغل بألف أو ألفين أو خمسمائة ريال أو نحو ذلك، وهذا خطأ. ينبغي لأي شاب يحتاج أن يعمل بأي فرصة مهما كان الأجر، وهو بذلك مأجور، ويعين الله عز وجل ويسدده، وربما أيضا يكون هذا العمل وسيلة إلى أن يرتقي حتى بأجره إلى ما هو أوسع وإلى ما يطمح إليه. أقولنا كثير من شبابنا الآن حرموا كثيرا من الوظائف بسبب أنهم تعودوا على البذل في العطاء ممن كانوا يصرفون عليه، تعودوا أن تكون جيوبهم مليئة، فلا يرضى بأن يشتغل بالمبلغ الزهيد، وهذا خطأ. فإذا ما وجد ما يسد حاجته إلا بأن يعمل بمبلغ زهيد فليعلم ويعمل، ويجب عليه أن يعمل ولا يمد يده كل يوم للناس حتى في مصاريفه الضرورية. هذه مسألة من أهم المسائل التعلق، ما هو فقط في يعني تربية الشخص أو في الأحوال المادية والاقتصادية، بل أقول حتى في العقيدة، حتى في العقيدة هذا ضعف في التوكل وعدم عمل بما أمر الله به من أن يكون المسلم عزيز وأن تكون يده عليا وأن يأنف أن يكون في مقام المستجدي مقام السائل. إذن فليس السؤال، الخلاصة أن ليس السؤال ومد اليد أو السؤال باللسان أو للحاح، السؤال هو أن يقعد القادر عن العمل فيكون عالة على غيره، وفي الحقيقة هو بمثابة الشحاذ السائل، يشعر أو لا يشعر، وهذا وقع في الإثم فضلا عن الذلة، وقع في الإثم. فينبغي طلاب العلم ينبهوا على هذه المسألة ويربوا عليها أو ينبهوا شبابنا عليها لئلا تستفحل، لأنها بعد يعني أو في الآونة الأخيرة ربما كثرت بسبب الظروف والأحوال التي استجدت للناس. نعم. وأما سؤاله لغيره أن يدعو له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: لا تنسنا من دعائك. وقال: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. ثم سل الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقد يقال في هذا هو طلب من الأمة الدعاء له، لأنهم إذا دعوا له حصل لهم من الأجر أكثر مما لو كان الدعاء لأنفسهم، كما قال للذي قال أجعل صلاتي كلها عليك، فقال إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. فطلبه منهم الدعاء له لمصلحتهم كسائر أمره إياهم بما أمر به، وذلك لما في ذلك من المصلحة لهم. فإنه قد صح عنه أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا دعوة قال الملك الموكل به آمين ولك مثله. طبعا ما يتعلق بدعاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يدعو له ويصلوا عليه له وجه آخر أي ذكره شيخ الإسلام وغيره في مقام آخر، وهو أن ذلك من التشريع مما أمر الله به. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمرنا بأن نحبه أكثر مما نحب أنفسنا وأولادنا وما نملك فإن ذلك بأمر الله عز وجل له. لم يقصد ذلك رفعة لنفسه من نفسه، بل الله رفعه وأمره أن يبلغ. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلب منا أن نصلي عليه وذكر الأجر على ذلك، وأن نصلي ونسلم ونسلم عليه حيا وميتا، فهذا حق له صلى الله عليه وسلم شرعه الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما بلغنا بشرع الله ولم يطلب لنفسه شيء، لم يطلب لنفسه شيء، فهو إنما هو مبلغ عن الله تعالى. ومن هنا يخرج يزول الإشكال في كون النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الأمة أن تدعو له وأن تسلم عليه وأن تصلي عليه وأن تحبه وأن تتبع شرعه وأن تقتدي به، كل ذلك بأمر الله عز وجل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. وقال رحمه الله تعالى فصل: العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى، لا على الهوى والابتداع، فإن الإسلام مبني. طبعا هذه حقيقة قاعدة عظيمة. الشيخ هنا أشار إلى العبادات لأنه في مقام ذكر توحيد اللهية والعبادة، لكن في الحقيقة أن هذه قاعدة أشمل من هذا النص. يجوز أن نجزئ القاعدة ويجوز أن نعممها، أما أن نعممها فنقول الدين كله مبلاه على الشرع والاتباع، الدين كله، العبادة والعادة والأحكام وغير ذلك، كل الدين، الدين كله مبناه على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. لكن يجوز أن نأخذ هذه القاعدة بكل علم بحسبه، نقول مثلا الأحكام مبناها على اتباع الشرع، الأحكام مبناها على الشرع والاتباع، والعقيدة مبناها على الشرع والاتباع، العبادات مبناها على الشرع والاتباع. فمن هنا حصر العبادة لأنه مقام الحديث عن العبادة، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهذه القاعدة من خصائص قواعد السلف التي تميزوا بها عن غيرهم، وهي من الفوارق الكبرى بين منهج السلف ومنهج المخالفين. فالسلف كلهم يتفقون على هذه القاعدة بإجماع، أن العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. أما أهل الأهواء فمنهم من يخرق هذه القاعدة نظريا، ومنهم من يخرقها نظريا وعمليا. أما الذين يخالفون ومنهم من يخرقها عمليا فقط أيضا، يعني يخالف هذه القاعدة عمليا فقط أيضا، لأن هناك من أهل البدع من يدعي هذه القاعدة لكنه يخالفها في العمل. قد يقول كثير من أهل البدع العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع، لكنهم مع ذلك يبتدعون لأن مفهوم البدع عندهم خاطئ. إذن لابد لهذه القاعدة من فروع وضوابط وأسس، سيتكلم عن بعضها الشيخ بعد قليل. نعم. العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع، فإن الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، الآية. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب، لا نعبده بالأمور المبتدعة، كما ثبت في السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي مسلم أنه كان يقول في خطبته: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده، فلا يصلي إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يحج إلا بيت الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يخاف إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي السنن: من حلف بغير الله فقد أشرك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله توحيد، وتوحيد معه كذب خير من شرك معه صدق. ولهذا كان غاية الكذب أن يعدل بالشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلاثا. وقرأ قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وإذا كان الحالف بغير الله قد أشرك، فكيف الناذر لغير الله؟ والنذر أعظم من الحلف، ولهذا لو نذر لغير الله فلا يجب الوفاء به باتفاق المسلمين، مثل أن ينذر لغير الله صلاة أو صوما أو حجا أو عمرة أو صدقة. ولو حلف ليفعلن شيئا لم يجب عليه أن يفعله، قيل: يجوز له أن يكفر عن اليمين ولا يفعل المحلوف عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا كان النذر لا يأتي بخير، فكيف بالنذر للمخلوق؟ ولكن النذر لله يجب الوفاء به إذا كان في طاعة، وإذا كان معصية لم يجز الوفاء باتفاق العلماء، وإنما تنازعوا هل فيه بدل أو كفارة يمين أم لا، لما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمن ظن أن النذر للمخلوقين يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة فهو من الضالين، كالذين يظنون أن عبادة المخلوقين تجلب لهم منفعة أو تدفع عنهم مضرة. وهؤلاء المشركون قد تتمثل لهم الشياطين، وقد تخاطبهم بكلام، وقد تحمل أحدهم في الهواء، وقد تخبره ببعض الأمور الغائبة، وقد تأتيه بنفقة أو طعام أو كسوة أو غير ذلك، كما جرى مثل ذلك لعباد الأصنام من العرب وغير العرب، وهذا كثير موجود في هذا الزمان وغير هذا الزمان. للضالين المبتدعين المخالفين للكتاب والسنة، إما بعبادة غير الله وإما بعبادة لم يشرعها الله. وهؤلاء إذا أظهر أحدهم شيئا خارقا للعادة لم يخرج عن أن يكون حالا شيطانيا أو محالا بهتانيا، فخواصهم تقترن بهم الشياطين كما يقع لبعض العقلاء منهم، وقد يحصل ذلك لغير هؤلاء، لكن لا تقترن بهم الشياطين إلا مع نوع من البدعة، إما كفر إلا مع نوع من البدعة إما كفر وإما فسق وإما جهل بالشرع، فإن الشيطان قصده إغواء بحسب قدرته، فإن قدر على أن يجعلهم كفارا جعلهم كفارا، وإن لم يقدر إلا على جعلهم فساقا أو عصاة، وإن لم يقدر إلا على نقص عملهم ودينهم ببدعة يرتكبونها يخالفون بها الشريعة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فينتفع منهم بذلك. ولهذا قال الأئمة: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي. ولهذا يوجد كثير من الناس يطير في الهواء وتكون الشياطين هي التي تحمله، لا يكون من كرامات أولياء الله المتقين. نعم، الحقيقة مثل هذه الحال مما يلتبس على كثير من الناس قديما وحديثا، وهو ما يحدث لبعض الناس من أو لبعض المبتدعة من بعض الخوارق التي يغتر بها الجاهل، وقد يظن أن هذا من باب الإعانة من الله عز وجل والتوفيق، وأن هذا دليل على أن صاحب هذا العمل المخرق على حق. ولذلك أرشد السلف رحمهم الله إلى قاعدة عظيمة في هذا، وهو أن من يعمل مثل هذا تعرض أعماله على الكتاب والسنة، فإن كان لها أصل وإلا فهي مردودة حتى وإن ظهرت هذه الخوارق التي يزعم أنها كرامات وهي في الحقيقة من عبث الشياطين. ثم يعرض عمله أيضا على يعني خيار الأمة، على القياس على كل وقته، فإن الخيار هم القدوة وهم الحجة، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ الدين، فكما تكفل بحفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ النصوص تكفل أيضا بحفظ وجود القدوة، وذلك بين في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ومعنى ظهورهم أنهم يراهم ويقتدي بهم كل من وفقه الله عز وجل، وأنهم تقوم بهم الحجة. فإذا فهؤلاء الذين يندون ويشذون عن أئمة الهدى بمثل هذه التصرفات والحركات والأقوال توزن أعمالهم على الشرع وعلى أعمال وننهج أهل السنة والجماعة، فما وافق سبيل المؤمنين فهو حق، وما لم يوافق فهو باطل، مهما بلغ من المخرقة والدجل والإثارة والغرابة، أو مهما أوتي من المخارق ونحو ذلك مما يبهر الجهلة. هذا مسألة. مسألة أخرى وهي متعلقة بهذا الموضوع، وهي يعني تقرر قاعدة: من عرفها استطاع أن يقيم الحجة حتى وإن لم يكن عالم على كثير من أهل البدع. وهذه المسألة أيضا كثيرا ما يقع فيها أو يحار فيها بعض طلاب العلم الصغار وبعض الناشئين وبعض العوام، خاصة إذا واجهوا أهل البدع، لأن قد يبتلى بعض الناس بأهل البدع فيحرجونه أو يوقعون الشك في قلبه بأن يقولوا هذا العمل خير وأنت ضد الخير، أو يقولون هذا عمل من جنس الأعمال المشروعة. ولنضرب مثلا ما يحدث من كثير من أهل البدع في هذا الشهر، شهر رجب، فإنهم يعملون فيها أعمال كثيرة، منها الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ويزعمون أنها في العشر الأخير من شهر رجب، ومنهم من يخص هذا الشهر بصيام الشهر كله ويقول أنه أفضل من شهر رمضان أو مثله أو دونه، لكنهم يخصونه بصوم من أوله إلى آخره، ومنهم من يعمل أعمالا أخرى يظن أن لها مزية في هذا الشهر. هذا الشهر لا شك من أنه من الأشهر الحرم، وقد يكون له شيء من الفضل عند الله عز وجل، لكن لم يتحدد فضل معين، وعلى هذا لم يشرع العمل فيه بشيء معين محدد. أقول من ابتلي بمثل هذه الأمور أو رأى مثل هؤلاء أصحاب البدع وقالوا مثل هذا، قالوا له مثل هذا القول المجمل الملبس بأن يقولوا هذا عمل خير، وهل أنت ضد الخير؟ أو هذا شهر فاضل ونحن نعمل عمل فاضل في الشهر الفاضل؟ فعليه أن يلجأ إلى القاعدة ولو لم يدخل في التفاصيل، وليقول أن الشهر الدين مبناه على الشرع، على ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل عبادة وكل أمر من أمور الدين لا يجوز العمل به إلا بدليل، لا سيما إذا خالف ما عليه الحق. قد يكون الأعمال المستفيضة بين المسلمين مما أجمع عليه المسلمون واضحة، مثل إقامة الصلوات الخمس، هذه لا تحتاج إلى دليل عند العام أو نحوه، لكن الأمور المحدثة الغريبة التي تطرأ من بعض الناس وبعضها البدع، هذه لا يجوز أن يحار فيها من يناقش ويجادل، بل يقول لصاحب البدع عليك الدليل، لأن الله لا يعبد إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل بدعة ضلالة، وغير ذلك من النصوص التي يعرفها عامة طلاب العلم، بل حتى العوام يعرفونها. فيقول للمبتدع أنت الذي عليك الدليل، لأن الأصل خلاف ما أنت عليه، وهذا أمر لا نعرفه وننكره، فأنت الذي عليك الدليل، ما دليل عملك؟ فإن أتى بدليل فهو محق، دليل صحيح فهو محق، إذا كان استدلاله على وجه سليم، إذا كان استدلاله على وجه سليم، وإن لم يأتي بدليل فتقوم على الحجة. فلذلك ينبغي أن يلقن الناس مثل هذه الأمور، لا سيما مع كثرة دعاة البدعة الآن، يحسن طلاب العلم أن يلقنوا الشباب وطلاب العلم والعوام هذه الأمور المجملة العامة التي يسلمون بها. وكم من يعني مواقف نجد فيها من يقع في ارتباك من طلاب العلم ومن شباب أهل السنة وعوامهم، يبقعون في ربك وشك في دينه بسبب قوة صاحب البدعة واستعداده للحوار وعدم وجود الأصل عند صاحب السنة. فيقول ينبغي أن نعلم الناس الأصول العامة مثل هذه الأصول، وهو أنه لا يعبد الله إلا بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كل من أحدث شيئا لم يكن يعرف عند أهل الحق والسنة فعليه الدليل بما أحدث، وإلا فهو مبطل. فهذه قواعد من عرفها استطاع بإذن الله أن يقيم الحجة ولو لم يكن عالما، لكن بإجماع، ولا يدخل في المراء والجدال، لأن الجدال مهلك. نعم. ومن هؤلاء من يحمله الشيطان إلى عرفات فيقف مع الناس ثم يحمله فيرده إلى مدينته تلك الليلة، ويظن هذا الجاهل أن هذا من أولياء الله، ولا يعرف أنه يجب عليه أن يتوب من هذا، وإن اعتقد أن هذا طاعة وقربة إليه فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن الحج الذي أمر الله به ورسوله لا بد فيه من الإحرام والوقوف بعرفة، ولا بد فيه من أن يطوف بعد ذلك طواف الإفاضة، فإنه ركن لا يتم الحج إلا به، بل عليه أن يقف بمزدلفة ويرمي الجمار ويطوف الوداع ويطوف للوداع، وعليه اجتناب المحظورات والإحرام من الميقات إلى غير ذلك من واجبات الحج. وهؤلاء الضالون الذين يضلهم الشيطان يحملهم في الهواء، يحمل أحدهم بثيابه فيقف بعرفة ويرجع من تلك الليلة حتى يرى في اليوم الواحد ببلده ويرى بعرفة، ومنهم من يتصور الشيطان بصورته ويقف بعرفة فيراه من يعرفه واقفا فيظن أنه ذلك الرجل وقف بعرفة، فإذا قال له ذلك الشيخ أنا لم أذهب العام إلى عرفة، ظن أنه ملك خلق على صورة ذلك الشيخ، وإنما هو شيطان تمثل على صورته، ومثل هذا وأمثاله يقع كثيرا، وهي أحوال شيطانية. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى، إلى قوله: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ونسيانها هو ترك الإيمان والعمل بها وإن حفظ حروفها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وقرأ هذه الآية، فمن اتبع من ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة هداه الله وأسعده، ومن أعرض عن ذلك ضل وشقي وأضله الشيطان وأشقاه. فالأحوال الرحمانية وكرامات أوليائه المتقين يكون سببه الإيمان، فإن هذه حال أوليائه. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وتكون نعمة لله على عبده المؤمن في دينه ودنياه، فتكون الحجة في الدين والحاجة في الدنيا للمؤمنين، مثل ما كانت معجزات نبينا صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، كانت الحجة في الدين والحاجة للمسلمين، مثل البركة التي تحصل في الطعام والشراب كنبع الماء من بين أصابعه، ومثل نزول المطر بالاستسقاء، ومثل قهر الكفار وشفاء المريض بالدعاء، ومثل الأخبار الصادقة والنافعة بما غاب عن الحاضرين، وأخبار الأنبياء لا تكذب قط. وأما أصحاب الأحوال الشيطانية فهم من جنس الكهان، يكذبون تارة ويصدقون أخرى، ولا بد في أعمالهم من مخالفة للأمر. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، الآيتين. نعم، الحقيقة من الأمور التي ينبغي التفريق فيها ما يحدث عند كثير من أهل البدع من خوارق ويسمونها كرامات، وما يحدث من كرامات لأهل الحق وأهل الولاية الشرعية، والتفريق على وجه شرعي. فإن من الفوارق الكبرى بين الكرامة وبين المخارق أن الكرامة لا تحصل إلا من مستقيم على السنة، وقد تحدث من مقصر لكن لا في سبيل تأييد البدعة. يعني معنى أنه المؤمن قد يكون تحدث له كرامة وهو من العصاة، لكن هذه لا تحدث في تأييد بدعته أو في تأييد معصيته، إنما قد تحدث له عند ضرورة أو عندما يلجأ إلى الله عز وجل في أمر يتعلق بمصالح الأمة أو بنصر الدين، فهو وإن كان فاسق أو فاجر قد يحدث له شيء من الكرامة في سبيل نصرة الحق أو في سبيل يعني كشف كربته أو ضرورته إذا وقع في ضرورة قصوى. لكن لا يمكن أن تحدث البدعة الكرامة في نصر بدعة أو نصر مبتدع، ولا تحدث الكرامة على يد مبتدع فيما يتعلق بتأييد الحق. ثم أن الكرامة أيضا في الغالب أنها تكون مؤيدة بالشرع، بمعنى أن نتيجتها لا بد أن تكون توافق الدليل الشرعي، سواء كانت النتيجة قولية أو عملية أو في أحكام أو في غيرها. يعني النفع الذي يستفيد منه المسلم أو يستفيد منه المسلمون من الكرامة لا بد أن يكون موافق لما جاء في الكتاب والسنة، فلا تقر ظلم ولا تقر معصية ولا تقر بدعة ولا تؤيد ظالم ولا عاصي ولا مبتدع في أعماله التي تخالف الشرع. ثم إن الكرامة أيضا في الغالب أنها تحدث بغير قصد لها أو تعمد لها، في الغالب أنها تحدث إكرام من الله عز وجل للعبد حينما يلجأ إلى الله عز وجل، أو حينما يحدث منه ما يرضي الله عز وجل من الولاية الصادقة والعبادة الصادقة ونحو ذلك عن غير طلب لها. فإن طلبها قد تحدث له مرة، لكن إن تكررت فالغالب أنها تكون ابتداء ابتلاء وتنقلب من كونها كرامة إلى كونها مخرقة. ولذلك ابتلي كثير من العباد الصالحين الذين يعبدون الله على جهل، ابتلوا بالبدع بسبب تعويلهم على الكرامة. تحدث لبعضهم كرامات قد تكون فعلا موجبها أمور قلبية صحيحة وأحوال قلبية صحيحة في أول الأمر، لكنه لجهله يغتر فيقع في طلب الكرامة والإلحاح بها فيستدرج إلى البدعة بالكرامة، فتنقلب الحال من كرامة تكون من الملائكة إلى استغلال الشيطان لهذا الوجه عند الشخص وهذا التوجه، فيدخل عليه الشيطان فتكثر عنده المخارق فتختلط عليه الكرامة بالمخرقة والدجل. ثم أن الكرامة لابد أن تكون مما يستأنس به المؤمن والمسلم المستقيم، يعني تكون فيها نوع من البشارة ونصر الحق أو التفريج عن مسلم أو نحو ذلك، بخلاف المخارق ففي الغالب أنها تكون في تأييد أحوال أهل الفسق والفجور والبدع. ثم أن أهل الكرامات في الجملة لا يكونون من أهل البدع المغلظة، بينما أهل المخارق هم غالبا أهل البدع المغلظة، ولذلك تكثر عندهم هذه الأحوال. فمن علامات انحراف بعض الجماعات عن السنة في العصر الحاضر كثرة تعويلهم على هذا الباب. نعم الكرامات حق، لكن إذا صاروا يعولون كثيرا من أمورهم وأحوالهم العلمية والعملية والمادية وحتى شؤون الدعوة وغيرها على الكرامات أكثر مما يعولون بها على ما أمرهم الله به عز وجل من الاستعداد والعمل، فهذا فيه نوع ابتداع واتكال على أعمال قد يدخل عليه الشيطان عليهم الشيطان من بابها وهم لا يشعرون. والله أعلم. نعم. الواحد من هؤلاء ملابسا الخبائث من النجاسات والأقدار التي تحبها الشياطين، ومرتكبا للفواحش أو ظالما للناس في أنفسهم وأموالهم وغير ذلك. والله تعالى قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله الآية. إذا كان الأمر الخارق يقر ظلم أو يقر عدوان أو يؤيد بدعة أو يؤيد مبتدع أو يكون فيه نوع من إخلال بالأحوال القلبية، إخلال بالتوكل، إخلال بما أمر الله عز وجل به من طلب الرزق، ما أمر الله به من الأمور المباحة، إذا كانت أيضا الأحوال هذه تؤدي إلى تحريم حلال أو تحليل حرام أو نحو ذلك مما هو من خصائص أهل البدع غالبا، فلأولى نحكم بأنها من الخوارق، من المخارج الشيطانية وليست من الأحوال والكرامات التي يؤيد الله بها العباد. ولذلك نجد أن الكرامات يقل ذكرها عند المؤمنين، لأن الغالب أنها لا تؤدي إلى هذه الأمور. ثم أن أيضا من ضوابط الكرامة ألا تؤدي إلى الغرور، إذا أدت إلى الغرور والتعالي والاستعلاء بها والتمدح بها فإنها قد تنقلب بعد ذلك إلى خوارق شيطانية. نعم. وأولياء الله هم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، وهذه جملة لها بسط طويل لا يتسع له هذا المكان، والله أعلم. نعم نكمل المقطع التالي لأنه خاتمة لما سبق. وقال رحمه الله: فصل جامع. قد كتبت فيما تقدم في مواضع قبل بعض القواعد، وآخر مسودة الفقه أن جماع الحسنات العدل، وجماع السيئات الظلم، وهذا أصل جامع عظيم. طبعا الشيخ هنا يقصد العدل بمعناه العام والظلم بمعناه العام، لأن العدل معناه المفهوم الواسع، كما أنه ضد الجور وضد الميل فهو كذلك ضد الاعتدال وضد الاستقامة. أغلب ما يستعمل الناس العدل فيما هو ضد الجور وضد الميل، لكن معناه الواسع قد يكون يغفل عنه كثير من الناس. فالشيخ هنا يقصد المعنى الواسع وهو العدل الذي هو ضد الاستقامة، العدل الذي ضد الاستقامة، لأن العدل هو الاعتدال، هو صراط الله المستقيم الذي فيه جميع الشرع العقيدة والشريعة، كل ذلك هو العدل وهو مقتضى العدل، ليس فقط العدل مع الناس أو العدل في الحكم أو العدل ضد الجور أو ضد الميل، إنما العدل الاستقامة على دين الله عز وجل. ولذلك نجد هذا المعنى العام موجود عندنا حتى عند العوام، يقولون هذا الطريق عدال. ما معنى عدال عندهم؟ مستقيم. فهذا مفهوم جيد في معنى العدل. العدل ليس فقط مجرد إنصاف الناس، بس العدل إنما العدل كما ذكر الشيخ بمعناه الواسع اللي هو صراط الله المستقيم. وكذلك الظلم، الظلم ليس فقط معناه هنا مجرد ظلم الآخرين، بل ظلم النفس وظلم الآخرين، وكذلك اللي هو الظلم الجور عن الحق، الميل عن الحق، الميل عن الحق كله ظلم. نعم. وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلق لعبادته، فهذا هو المقصود المطلوب لجميع الحسنات، وهو إخلاص الدين كله لله، وما لم يحصل فيه هذا المقصود فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله في الآخرة، وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب في الدنيا، وكل ما نهى عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة، ووضع للشيء في غير موضعه فهو ظلم. نعم، هنا فسر الظلم بمعناه العام، يقول وكل ما نهى عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة، كل ما نهى عنه الشرع، ووضع للشيء في غير موضعه فهو ظلم. نعم. ولهذا جمع بينهما سبحانه في قوله قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فهذه الآية في سورة الأعراف المشتملة على أصول الدين والاعتصام بالكتاب وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله كالشرك وتحريم الطيبات أو خالفوا ما شرعه الله من أمور دينهم كإبليس ومخالف الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون والذين بدلوا الكتاب من أهل الكتاب. فاشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل ككفار العرب ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء أو بعضه ككفار أهل الكتاب. وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي الأنعام وفي غيرهما ذنوب المشركين في نوعين، أحدهما أمر بما لم يأمر الله به كالشرك، ونهي عما لم ينهى الله عنه كتحريم الطيبات. فالأول شرع من الدين ما لم يأذن به الله شرعا، فالأول شرع من الدين ما لم يأذن به الله، والثاني تحريم لما لم يحرمه الله. وكذلك في الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب على النصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمتصوفة، وابتداع التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة المتفقهة، بل أصول دين اليهود فيه آثار وأغلال من التحريمات، ولهذا قال لهم المسيح عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وأصل دين النصارى فيه تألهم بألفاظ متشابهة وأفعال مجملة، فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قررته في غير هذا الموضع بأن توحيد الله الذي هو إخلاص الدين له، والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين، يرجع إلى ذلك. فإن إخلاص الدين لله أصل العدل، كما أن الشرك بالله ظلم عظيم. نعم، هذه النتيجة أو الخلاصة لهذا الحديث كله هو أنه قصد في هذا الفصل الجامع أن العدل هو إخلاص الدين لله جملة وتفصيل، وأن الظلم هو الشرك بالله جملة وتفصيل. يدخل في ذلك في الأول إخلاص الدين لله في العبادات والأحكام وفي المستحبات والواجبات والفرائض، وفي الثاني كذلك يدخل في الظلم الشرك الأكبر والشرك الأصغر وظلم النفس وظلم الغير. وهذه من الأمور القواعد الجيدة التي ينبغي لطلاب العلم دائما أن يعوها ويستفيدوا منها، لأن مثل هذه القواعد في الغالب أنها تصبح بمثابة الموازين، إذا استوعبها طالب العلم ففي الغالب بإذن الله أنه يوفق ويسدد إذا التزم قواعد الاستدلال ونهج السلف في ذلك. الله أعلم.